الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشاهد والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب من الشعر حكمة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان، قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فوقف عليه إياس بن خيثمة، قال: ألا أنشدك من شعر يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر، قال له: أمسك. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشعر حكمة. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن الشعر وحكمه في الشرع، وأن الشعر كغيره من الكلام من النظر وغيره حسن وحسن وقبيح وقبيح، والشعر من الكلام المعروف عند الناس جميعا عربي وعجمي يجملون به الكلام ويتناشدون به في المجالس ويترنمون به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل البخاري هذه الترجمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكمه، قال المصنف: باب من الشعر حكمه. ومن هنا تبعيضية: أليس كل شعر فيه حكمة؟ لأن من الشعر ما هو محمود وممدوح ويجوز إنشاؤه، بل وأحيانا قد يؤجر الإنسان على قول الشعر إذا كان في مدح الله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهجاء الكفار والمشركين، أو الشعر الذي يكون في وصف الجنة والصالحين ووصف الأخلاق والخلال الكاملة. لا شك أن هذا من محمود الشعر، ومثل هذا الشعر لا بأس من إنشائه وحفظه وتذكير الناس به، لأنه يدخل في جملة المواعظ والرقائق والحساب. ولهذا قال المسلم: إن من الشعر حكمة، وليس كل شعر، لأن بعض الشعر لا يمكن أن يكون مستحسنا، الشعر الذي يحوي على الكلام القبيح وعلى الفحش وعلى البذارة، أو الذي فيه المبالغة في المدح كأن يعطى للمخلوق ما لا يعطى للخالق أو ما يعطى للخالق، كما هو دليل ولأبو كثير من الشعراء لما يمدحون المخلوق يبالغون في مدحه، فربما أضفوا عليه من الصفات ما لا يكون أهل لها، لأنها ليست من صفاته بل هي من صفة الخالق. ولهذا ترون أن من أفضل الواقع أن يمدح شاعر خليفة أو أميرا حين يقول له: لا شيء لك ما شاءت الأخبار فاحكم، فأنت الواحد القهار. هذا الكلام لا يقبل لا يقال إلا في الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل يصف أيضا أمير حلب أبا فراس الحمداني حين قال له فريتك تحلو الحياة مريرة وريتك ترضى والأمام غضاب وريت الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي هو التراب تراب. الكلام المخلوق لا يقال إلا في الله عز وجل ولا يقال في المخلوق. لهذا مثل هذا الشعر مذموم، وخاصة الشعر اليوم الذي يرتبط بشعر الحدثيين أو شعر الحداثة الذي هو مليء بالإلحاد والكفر والذين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى ويصفون الله سبحانه وتعالى كما يصفون المخلوق أو ربما أقبح. وهذا حتى وإن كان أصحابه يقولون أن هذا عبارة عن تمثيل وتشبيه وليس هو حقيقة، لكن ينبغي على المسلم الذي يعظم الله سبحانه وتعالى أن لا يصف الله عز وجل ولا يسميه إلا بما هو مشروع، إلا بما وصف وسمى به سبحانه وتعالى نفسه أو وصفه وسماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من الشيء ما هو مباح قد لا يكون محمودا ولا يكون مذموما، لكن هو وسط كالشعر أو الشاعر الذي يصف الأزمان ويصف الأمكنة ويصف البيوت والقصور، هذا شعر مباح قد يقول الإنسان لا يجاب عليه، يصف الإنسان الربيع وما فيه من الحسن والبهاء، هذا شعر مباح ليس بمحمود وليس بمذموم. لهذا قال المصنف هنا باب من الشعر حكمة، من الشعر حكمة أي من الشعر قولا صادقا مطابقا للحق. والحكمة أصل الحكمة المن، والمعنى أن من الشعر كلاما نافعا يمنع صاحبه من السفه أو من قول السفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر، وكان أصحابه شعراء، عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الشعراء الذين عرفوا في الإسلام وكانوا علماء، وكانوا علماء أخيار، وكانوا يقولون الشعر ويتمثلون بالشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أحيانا بالشعر ولكن لا يقول. وذكرنا لكم ما ذكر في هذه المسألة كيف أن الرسول كان يتمثل أحيانا بالشعر، كقوله أن النبي كذب أن ابن عبد المطلب، وكقوله هل أنت إلا إصبع دميه وفي سبيلك إما لقيه. قالوا هذا شعر وهو من سوء الى الرسول المصحى انه قاله، وهو يتعارض مع قول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر القران المبين. ولهذا قال العلماء ان الشعر ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعا وقدرا. اما القدر فلان الله عز وجل قال وما علمناه الشعر، واما الشعر فانه قال وما ينبغي له. وذكرنا جمله العلماء على هذا، ذكروا بها اكثر من سته او سبعه جمل، من أهمها وأرجحها وهو الجمهور أن المصنف قال هذا ولم يكن قصده إنشاء الشعر، لأن الكلام أحيانا قد يخرج من فم الإنسان بالوزن يكون شعرا موزونا وفيه قافية، ولكن صاحبه لا يريد منه الشعر، لا يريد منه إنشاء الشعر، وافق أن وقع بالشعر. فلهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال أنه عرض ما جاء في القرآن من أن الله عز وجل ما علمه الشعر وما ينبغي له. ثم هناك من الأجوبة أيضا، وقد اخترع بعض العلماء المحققين أن الذي يقول البيت أو البيتين من الشعر لا يصب عليه أنه شعر، وانه يقول شعر الذي يحفظ بيتا او بيتين، هذا ما يقال له انه شاعر. واحيانا اذا تمثل الانسان بقول الغيب بقول شاعر من الشعراء لا يقال انه شاعر، الذي يحفظ شعر لا يقال انه شاعر. الشاعر هو الذي ينشئ الشعر ويقول الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث منه هذا، كان يتبدل بعض الابيات، واحيانا قد ياتي بشرح من البيت ولا يتمه، كقوله في كلمه لبيد اصله كلمه قالها شاعر، كلمه لبيد انا كل شيء ما خلا الله باطل. وكما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعطى امرا يعني اعطى امرا تمثل بقول طفد بن عبد احد شعراء الجاهليين المعروفين من اصحاب المعلقات، الذي كان يقول في بيته المشهور ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وتاتيك بالاخبار من لم تزودي، من لم تزودي يعني تعطيك وهو العطاء. كان الرسول يتمثل بكلمه بقوله طرفه. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر لحكمه، يعني ان بعض الشعر وربما كثير من الشعر لسبب، لكن الشاعر على حسب ما يكون عنده من الايمان والعلم والدين. اذا كان عنده علم ودين تقوى خافت الله عز وجل، لا شك ان شعره يكون من الشعر المبيح ومن الشعر المستحسن ومن الشعر الذي يبني ويخدم القيم والاخلاق ولا يهدمها. ولكن اذا كان ذلك الشاعر شاعرا مفلسا من الاخلاق ومن الدين ومن الايمان، لا شك انه ياتي بالطامات وربما ياتي بالفحش او حتى الكفر بالله تبارك وتعالى. واحيانا قد يكون له غيره دينيه وعنده دين وعنده تقوى وليس له علم، كبعض الشعراء الذين عبدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في مثله واعطوا له من الصفات ومن الخلاف ما لا يكون الا لله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ذكرت لكم في الدرس الماضي قول القصير يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيده جميله جدا فيها بعض الابيات لائقه جيده ويحسن حفظها، ولكن فيها بعض الابيات لا تليق ان تقال في النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن وصفه بما وصفه به هذا الشاعر، كقوله ومن جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اذا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، هذه الصفه لا تكون الا لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وسنذكر ان شاء الله هذا قليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينهى فيه من يقول شعرا مذموما لا يليق بان يوصف به هو صلى الله عليه واله وسلم. ذكر المصنف في الحديث الاول بسببه الى خالد بن كيسان، وهذا الحديث في اسناده ضعف، لان خالد بن كيسان ذكره ابن حبان في الاعتقاد، لكن هذا وهم منه، لانه كما قال ابن حجر في تقريره هو مقبول، وفيه ايوب بن ثابت ايضا وليا الحديث، وابو حاتم كان يقول انه ليس حديثه، اذا هذا السند فيه ضعف. قال كنت عند ابن عمر الصحابي المعروف ووقف عليه اياس بن مخيثمه، قال الا انشدك من شعري يا ابن الفاروق. الفاروق عمر بن الخطاب والد عبد الله. قال بلى، يعني اجاز له ان ينشد الشعر، وهذا محظور به. حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام، فدل على جواز انشاد الشعر. لكن انظر عبد الله بن عمر العلم الذي كان عنده، قال ولكن لا تنشدني الا حسنا، يعني هذا الشعر شرط ان يكون شعرا حسنا، فانشده حتى اذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له امسك. شيء من الشعر قد تكون كلمه قد تكون جمله فيها مدح مبالغ فيه أو كلام يتعارض مع النصوص الشرعية، أو فيه كلام لا ينسجم مع الأدب والحياة، وشعراء معروفون بهذا، قال له أمسك. يعني دعك من هذا الشيء. وهذا ثابت حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح كما في البخاري وغيره ان ربيع بن معاويه رضي الله تعالى عنه عنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه عرسها فوجد عندها جاريه تغنيان وتندبان الاباء كما قال ربيع بهما تندبان الاباء يعني ما حصل لهم في غزوه بدر. فكانت تقولان في غنائهما وفينا نبي يعلم ما في غد وفينا نبي اقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال اما هذا فلا تقول. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينههما عن قول الشعر وعن الغناء الذي ليس فيه معازي، لان البعض قد يستدل بهذا الحديث وكل حديث فيه لفظه الغناء بانه غناء جائز وغناء الجاليات البلد الصغار في الاعياد وفي الاعراس فيه شروط معروفه ذكرها العلماء تغنيان يعني تنشدان شعرا قد يكون فيه لحن بالدف ولا يزيد على ذلك. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فلا تقول، ففيه اقراره بما كان يقولان من الشعر الحسن الجمود البريء. لكن لما قالوا وفينا نبي يعلم ما في غيبه قال لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت منه خير. عالم الغيب فلا يظهره على غيبنا الا من اتفق اما هذا فلا تقول لا يعلم ما في غد الا الله. هذا كان التصريح وهذا ما كان علي عبد الله بن عمر انشده الشعر فرضي به، ولكن لما قال ما لا ينبغي ان يقال من الشعر وهذا دليل ان من الشعر ما ليس بحكمه قال له امسك يعني دع عنك هذا الذي تقول. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده سمع مطرفا قال صحبت عمران بن حصين من الكوفه الى البصره فقل منزل ينزله الا وهو ينشئ شعرا، وقال ان في المعاذير لممدوحه عن الكذب. ثم ذكر المصنف هذا الاخر الثاني وهو اثر صحيح موقوف أخرجه غير البخاري الحافظ عبد الرزاق المصنف بن أبي شيبة والبهك بن شعب الإمام عن قتادة وهو من سادة التابعين قال سمع مطرفا وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى هو من التابعين يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرك كبار الصحابة وحدث عنه حدث عن علي وعمار حدث عن ابي ذر رضي الله عنه وعثمان وعائشه ومعاويه وابو ايضا صحابه سمع للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ومطرف بن عبد الله بن الشيخين رحمه الله كان من كبار الثقات وفضل ووراء وعقل وادب وتروى عنه اشياء كثيره. فقال العجلي انه لم ينجو من فتنه البصره من فتنه البصره يعني التي كانت زمن ابن الاشعث الا رجلان مطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين رحمه الله تعالى عليه. وله حكم وله اقوال وله مواقف ايضا خاصه في الفتنه رحمه الله تعالى، وكلامه فيه من الحكمه ما لم يشرك فيه الا القليل. ولهذا سيره هذا الرجل لابد ان تدرس وان تقرا وان تدون عقاويده، لانه جمع الله عز وجل له ما لم يجمع لغيره من الفضل والورع والتقوى والادب والعقل. وكان رحمه الله مجيب الدعوه حتى ذكر الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء وأطال ترجمة هذا الرجل الصالح الإمام كما سمع القدوة الحجة رحمة الله تعالى، أنه كان بينه وبين رجل كلام، فأكذبه الرجل، يعني الرجل كذب مطلقا وهو صادق فيما قال، فدعا عليه قال اللهم إن كان كذبا فأمين، فبدأ في مكانه ثم استدعاه سيئا فقال له هكذا الرجل، قال له هذه دعوة وافق القدر، يعني جاء القدر لكن ما فقط دعوة فيها، فكان مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى عليه. يقول سمع من طرف قال صحيح عمران ابن حصين، وعمران بن حصين صحابي جليل خزرج خزاعي، يقال انه اسلم هو وابوه وابو هريره في وقت واحد سنه 70 الهجره، وروى عن المسلم له عده احاديث منها ما هو صحيح البخاري ومنها ما هو صحيح مسلم، وولي قضاء البصره وبعثه عمر رضي الله تعالى عنه الى البصره الى اهل البصره يفقهه ويعلمه فيه، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه يشهد انه لم يفد الى البصره رجلا افضل من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول المطرف صحبت عمران بن حصين من الكوفه الى البصره، وهما مدينتان في العراق معروفتان كانت قبلة العلماء يفدون إليهما من كل الأمطار، يأخذون من علمائها وأهلها العلوم بما فيها القراءات والحديث والفقه وكل شيء. قال فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، يعني كان يحفظ الشعر ويذكر له ما يحفظ من الشعر ربما في مناسبات توافق قول الشعر في ذلك المجلس او في تلك المناسبه. ولا شك ان الشعر اذا كان الانسان يحفظ منه الشيء الجميل والجيد من الاشعار ان هذا الكلام اذا كان فيه الشعر يسدد النفوس وخاصه في الاصفاد، لانه يبعد الملل ويبعد السامه والاهتزاز عن الانسان، خاصة إذا كان الإنسان يتذوق الشعر ويتذوق البلاغة والبيان، النفوس تطرب الشعر، ولهذا كان كثير من العلماء من يتمثل بأبيات الشعر ويضرب للشعر إذا سمعه. فقال قد منزل يرسل إلا وأشدني الشعر، وقال إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. علاقة هذا النص بباب من جهة كون الشعر يتضمن المعارض التي تندح عن الكذب، هذا النص إن في المعارض لمندوحة عن الكذب علاقته أن في الشعر مجال وفسحة ومتسع، لأن يقول الإنسان كلام يريد به شيئا وسامعه يفهم منه غير الذي اراده، ولهذا قال ان في المعارض معارض جمع اعراب من التعريض بالقول، عرفه العلماء بتعريفات عده، قال الجوهري هو خلاف التصريح، هذه المعارض يعني ان تقول كلام لا تصرح فيه بما تريد، وهو عباره عن توريه الشيء بشيء، ولهذا يقال المعارض والتوريد، وبعضهم قال كما قال الرابط التعريض كلام له وجهان صدق او كذب او باطل وظاهر، ويمكن ان نعرف المعارض بتعريف هذا الصلاح عليه متاخرون من العلماء، قالوا هو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد من تكلم، لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد من تدريب شيئا، ولكن السامع يفهم غير الذي تريده، لكن المعارض لا ينبغي ان تكون هي المهيمنه والسائله بكلام الناس، لانها قد تؤدي الإنسان إلى أن يعرف الكذب ولا يقول الحق، لأن المعارض هي في الحقيقة لون أو نوع أو باب من التقاليد الوفية. ولهذا قال العلماء إذا اضطر الإنسان إلى المعارض الدنيا يقوم بذلك تجده للكذب، فإن دعت مصلحة شرعية للتعارض يجوز وإلى الأصل فلا. ولماذا قال إن في المعارض مندوحة عن الكذب؟ الكذب حرام والكذب كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر الكذب. حتى قال عائشة لو كان الكذب خبيثا ما لبس، وكان العقلاء من الناس والعلماء لا يكذبون، قد يقعون في كثير من المعاصي التي لا يعتدون الكذب. وكما قال وما زال الرجل يكذب ويتحرك الكذب حتى يكذب عند الكذاب، والكذاب سمة مبالغة، يعني يصير الكذاب أي في كل حديث، ومن عرف الكذب بشيء يصير له الكذب عادة. وهذا خوف النبي، ولكن أحيانا الإنسان قد يضطر إلى أن يقول كلاما هو ظاهر الخداع والتغريب، لكن هو لا يكسب الكذب، هو يريد ان ينجي نفسه مثلا، او ان المصلحه دعته الى ان يقول هذا الكلام الذي يكره الشارع غير الذي يريده، لان الكذب محرم في كل شيء. اللهم اذا مسدناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، يعني من حرب خدعه، والرجل يصلح بين اثنين ينمي بينهما خيرا حتى يصلح بينهما، والكذب للزوجة، الكذب للزوجة يعني يقول لها بأنه يحبها ويكرمها وكذا، وإن كان غير ذلك، لأنه يطلب دوام عشرتها ويريد أن يصلحها بمثل هذا الكلام. فالكذب لا يجوز البعد إلا في هذه المواضيع الثلاثة، وعند الحاجة يعاقب الإنسان. ولا في أمثلة كثيرة، لو جاء مثلا الإنسان مثلا يريد أن يعتدي على الإنسان وأنت تريد أن تدافع عنه، فيقول المعتدي من يكون هذا؟ يقول له هذا أخي، أنت تريد أخوة الدين، هو يفهم بأنها أخوة النسب فيضرب الاعتداء عليه. أنت عرفت التولية هنا جائزة، تستطيع مثلا أن تقول لو قلت مثلا للإنسان وهو مثلا يكره فلان، تقول إن فلان الذي تكرهه قد دعا لك بخير، هو في حق لم يدعو له بخير، وإنما دعا للمسلمين وهو من جملة المسلمين فيدعو به. فهذا التعريض أراد به هذا الذي نمى مثل هذا الكلام الإصلاح بين الاثنين. فأحيانا الإنسان قد يضطر إلى المعارض، ولكن إذا اضطر إليه لتكريم مصلحة شرعية. ولهذا قال إن في معارضنا ممدوحة عن الكذب، ممدوحة عن الكذب، لأن الممدوحة بمعنى أنها هناك فسحة ومدسة لأجل أن يتجنب الإنسان الكذب حتى لا يقع في الكبيرة. قال إن في المعارض لممدوحة عن الكذب. وقلنا في هذا علاقة نصف هذا الباب من جهة كون الشعر يتضمن الكثير من المعارض التي تندفع عن الكذب، ولهذا أحيانا تجدون في كلام الشعراء شيء يبالغ فيه وربما يريد شيء آخر والسمع يفهم شيء آخر فهو معارض ولا يقول هذا حقيقة. هذا مقصود قول عمران بن حسين إن في المعارض لممدوحة عن الكذب، وسيأتي إن شاء الله بعد بعض الأبواب كلام المصنف في المعارض كترجمة يذكرها في الموضوع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يموت أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذا سبق الكلام عليه وشرحه في الترجمة وفي الحديث الذي جاء بعده، ودلالته ظاهرة أنها في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا، بل الأبيات والأشعار التي ذكرنا التي فيها ذكر الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم دينه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بيان حجة الله عز وجل وطاعته والاستسلام له، فلا شك ان هذه الامور التي ترغب في طاعه الله عز وجل وتحذر من معصيته هذه كلها من ممدوح الشعر، ولا باس بحفظها وانشائها والتمثل بها في المناسبات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الشعر حكمه. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابو همام محمد بن زيد السبيقان قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الاسود بن سريع قلت: يا رسول الله، اني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: اما ان ربك يحب الحمد ولم يزد على ذلك. إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. مر بنا هذا الحديث في موضوع من مواضيع الشعر ذكره المصنف في أول الكتاب، وفي بعض الروايات أنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مدحت ربي عز وجل بمحامد. يعني قال شعرا يتضمن مدحه لله تبارك وتعالى وحمده لله تبارك وتعالى، لأنه قال: مدحت ربي عز وجل بمحامد. ومحامد الجمع أحمد، يعني ما يثنى به على الله عز وجل، ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو أهل الحمد، ولهذا المخلوق يمدح ولكن لا يحمد، لأن الحمد كما قال العلماء هي وصف المحمود بالكمال مع الحذر والتعظيم، وفرق بينه وبين المدح، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والحمد يكون إما لكمال المحمود وإما لإنعامه ولسانه. الله عز وجل يحمد لأنه أهل لأن يحمد، ولهذا قال: الحمد لا يكون إلا لله، الحمد لله. ولهذا اللام العلماء يقولون أن هذه اللام في قوله الحمد لله اللام للاختصاص والاستحقاق، أما الاستحقاق فلأن الله سبحانه وتعالى هو أحق من أن يحمد من غيره، وللإختصاص لأن الله سبحانه وتعالى يحمد في جميع المحامد، كل شيء يتضمن حمد فالله سبحانه وتعالى أولى أن يحمد به ويتصل به. فهذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إن ربك يحب الحمد ولم يزد على ذلك. وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالشعر، إقراره صلى الله عليه وسلم بالشعر إذا تضمن الثناء على الله وما والاه. أما إن ربك يحب الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يحب أن يحمد كما جاء في الحديث إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، فكل نعمة يتقرب بها الإنسان سواء كان في نعمة ظاهرة أو باطنة في صباح أو مساء في ليل أو نهار إلا ما ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة وأثار كثيرة معثورات عنه صلى الله عليه وسلم تفيد أنه ما يحصل للعبد من نعمة أو تجددها أو زوال النعمة إلا ولا بد أن يرجع الإنسان ذلك إلى الله عز وجل حمدا وفضلا. أنت إذا دخلت المنحار وعافاك الله عز وجل مما كنت مما كان في بطنك من ألم وحبس، لما تخرج وتجد العافية عليك البدن نقول الحمد لله الذي اذهب عني الالم وعافاني. وفي كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اما ان ربك يحب المدح، قال ولم يزيد على ذلك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لان يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يليه خير من ان يمتلئ شعره. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن المسلم وهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يليه. يليه هكذا بفتح الراء بفتح الياء وكسر الراء، وهو داء يفسد الجوف، يفسد مطر الإنسان، ومعناه يعني قيحا يأخذ جوفه ويفسده. لأن يمتلئ جوف رجل في بعض الجوف حالك قيحا حتى يليه يفسده خير من ان يمتلئ شعره. هذا الحديث قد يفهم على انه لا يجوز حفظ الشعر ولا قوله، ولكن ليس له، لان هذا الحديث مع قول صلى الله عليه وسلم من الشعر الحكمه الاول فيه اقرار صلى الله عليه وسلم بجواز انشاء الشعر وقوله وانشائه. وهذا في الحقيقة يفهم منه ليس كما يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعب الناس على إنشاء الشعر أو إنشائه، ليس فيه ما يدل على ذلك. كل ما فيه المراد أن يكون الشعر غالبا على ذلك الإنسان، غالبا عليه مستوي عليه، حيث يشغله عن ذكر الله عز وجل، عن قراءة القرآن، عن طلب العلوم الشرعية. أما أن يحفظ الشيء اليسير منه ويتمثل به أحيانا ولا يحفظ إلا الجيد منه، وخاصة يشهد به على مسائل لغوية أو إعرابية أو صرفية، فهذا لا مانع منه، لأنه لا يصدق فيه أن جوفه ممتلئا شعرا، لا يصدق فيه أن جوفه ممتلئ شعرا. لأن الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه هو أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا، يعني تجده دائما لا يتكلم إلا بالشعر، وربما يحفظ آلاف الأبيات ولا يحفظ ثلاث صور أو أربع صور، وربما إذا أراد أن يستشهد على أو يستدل بشيء ليقعد لسانا يطرح ربما الآية ويطرح الحديث ويأتي بالشعر وينشد الشعر، وهذا عيب عليه. يعني الشعر لا يقال فيه، لأن الشعر هو المشاهد الناس، والإنسان عرض للخطأ، ولا يمكن أن يكون كلامه دوما صواب. وهذا يقول العلماء أن الشعر يؤتى به بتزيين الكلام، بتجميل الألفاظ، لزيادة المعنى وضوحا، فيؤتى به عن الاستئناس لا عن الاستدلال، كما يفعل بعض الناس أو بعض الخطاب أحيانا في مواعظهم يكثرون من قول الشعر في خطبهم وفي دروسهم، وربما جعلوه من يعني من موارد دروسهم وخطبهم، إذا قالوا شيء يقول قال بها الشعر، وربما ينسون ذكر الآية والحديث. هذا لا يفهم، حتى أن بعض من ألف في بدع الخطباء قال أن من البدع قول الشعر والإكثار منه في الخطب. قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في خطبه. وهذا الحديث فيه من الفائدة أن حفظ يسير من الشعر لا يلزم. أما أن يقول الإنسان كلامه ومجالسه في إنشاء الشعر، ولا سيما إذا كان ذلك الشعر لا ينفع الناس ولا يستفيدون منه، كان مجرد لهو وباطل يظلمه الإنسان، وقد يسأل عنه ولا يكسب منه أجرا ولا ثوابا. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سابع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال: إن ربك يحب المحامد. ولم يزدني عليه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبده قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف بنسبتي؟ فقال: لأسولنك منهم كما تسد الشعرة من العجين. ثم ذكر المصنف هذا الأثر الذي مفاده جواز إنشاد الشعر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه حسان بن ثابت في هجاء المشركين أذن له، ولو كان ممنوعا محظورا ما قال له أو أذن له في هجاء المشركين. بل جاء في بعض الحديث أنه قال: اهجرهم وهاجروا وروح القدس معك، وفي رواية: وجبريل معك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا المشركين. فساق المصنف هذا الحديث عن عائشة قال: استأذن حسان بن ثابت، حسان بن ثابت صحابي جليل معروف، خزرجي أنصاري نجاري مدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الذهبي في سير فقال: سيد شعراء المؤمنين. وكان حقا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر النساء في ذلك الوقت، بدليل ان جبريل كان يؤيده بشعره المؤيد لروح القدس. يقال انه عاش 60 سنه في الجاهليه وعاش 60 سنه في الاسلام، وكان يقول الشعر في الجاهليه وفي الاسلام. وشعره في الاسلام لم يكن كشعره من حيث القوه والعجوبه في الشعر الجاهلي، ولما قال له ان شعرك في الجاهلي احسن من شعرك في الاسلام قال: لان الشعر يزيد الكذب. وهو لما اسلم رضي الله عنه صار يقول الحق ولا يكذب في شعره، لهذا فرق شعره ولم يكن كشعره الاول. ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعنده قصيدة مشهورة قالها في أبي سفيان ابن الحارث لما تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له القصيدة المعروفة قال له: هجوك محمد فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرضي محمد منكم رقاب فتهجوه ولست له بكف، فشرهما لخيركم الفداء لساني صارم داعي فيه ولساني صارم داعي فيه وسيفي لا تكبره الهلال، او كما قال رضي الله تعالى عنه. هو شاعر، وكان رضي الله تعالى عنه بينه وبين عائشة شيء من الجفوة والبعاد بسبب انه كان من الذين صدقوا ما قيل في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما افترى عليها بني المنافق وقال: زوجة نبيكم، ورماها بالفاحشة. فصدق بعض أهل الإيمان بهذه المقولة، ولهذا مع أنه كان ممن صدق مثل هذا الكلام فيها، لكن رضي الله تعالى عنه أصلح ذلك وتاب إلى الله تبارك وتعالى، حتى كان بعض من يأتي إلى عائشة كعروة ابن أختها يكره أن يزور حسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أحد منهم يريد سب حسان تنهاه وتقول: إن كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الامور قد تقع للناس وتقع للصحابه، لكن من غير ان يوسع الانسان في الكلام، لان البعض قد يقرا في السيره مثلا بعض الاخطاء التي وقع في الصحابة، فيصير بلده في ذلك الخطأ يريد تشويه سمعة ذلك الصحابة وسمعة جميع الصحابة رضي الله تعالى. حتى صار بعضهم لما ذكر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول حسان بن ثابت الجبابي، نعم يقول واحد أنه كان في جون رضي الله عنه لأنه ليش المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالات تعتري الناس، بعضهم يقبل على الجهاد يقول حياته كلها في الجهاد والرد، وأحدهم له قدرة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإساءته، ونحن نعرف أن الحرب ما يسمى بالحرب المعنوية هذه حياة الرجل يكون هي الغالبة وهي المقدمة على الحرب العسكرية، لأن يعني الحرب هي حرب ما يسمى بحرب المعنوية. فكل يقدر عليه، لكن بعض من فيه دسيسة وبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستغل مثل هذه الأقوال التي قد يقولها بعض أهل العلم في بعض الصحابة فيحدث منها قبة ويريد الإساءة إلى ذلك الصحابي، يقول هم صحابة جبناء، وهذا يصف مثلا هذه الكلمة وهو الحسن بن رجب، هذه كلمة لا تدري أن يقولها الإنسان في صحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة حتى وإن صدر من بعضهم بعض الأخطاء الله سبحانه وتعالى وفقه لتوبة النصوح ولعمل صالح بعده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في غزوة بدر ومعروف حادثة الحاقة في تلك العام لما وقع له ما وقع، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يسلى أحد من أصحابه، قال أن الله طلع على أهل بدر فقال إني افعل ما شئت فإني كنت أغفر. وهذا مما يؤيد ان الصحابه خير هذه الامه، صدرت منهم حسنات عظيمه وخيرات كبيره، والذي وقع منهم هو قليل لا يكدر بحر حسناتهم وخيراتهم، وما وقع منهم تابوا الى الله تبارك وتعالى. فالاصل ان الصحابه لا يذكرون الا بخير، وما وقع منهم هذا ينبغي ان يطوى ولا يروى، وان لا يطوى كما يفعل ذلك الموقدون للصحابة كالرافضة الذين يبحثون في كتب المناقب والسير ويعثرون على هذه الأشياء التي وقع بها الصحابة، ويقولون انظروا هؤلاء الصحابة الذين تحبونهم وتعظمونهم يفعلون مثل هذا، ونحن أئمتنا والذين نعتقد فيهم العصمة لا يفعلون مثل هذه الأمور وما إلى ذلك من الكلام عن التقابيح. الإنسان يكون يعني على حد خاصة لما يقرأ بعض التراجم التي تكون في بعض كتب العلماء حتى وإن كان من أهل السنة، لأنه ليس كل ما يروى في كتاب سيرة أو في كتاب تراجم أو في كتاب التاريخ ينبغي أن يقبل، لأنه أحيانا قد يروى هكذا في سيرة المعرف وأحيانا يقول عن المعرف، كل معرف في غالب الأحيان يكون حق إليه يقول كان كذا أو روي كذا أو يأخذ الكلام من الكتب. لأن فلابد يعني حتى نثبت يعني ذلك الكلام أو ذلك الفعل وننسبه إلى صاحبه، لابد أن نوثق هذا النقل وأنه يثبت لدينا أنه نقل صحيح، ثم حتى إذا ثبت أن النقل صحيح فلابد أن يؤول كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يؤخذ على ظاهره بما علم منهم من الصلاح ومن الإيمان والرجوع الى الحق والتوبه الى الله تبارك وتعالى. هذا امر مهم اردت ان ابينه في ثناء كلامي ما دمنا نتكلم عن حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاه والسلام. تقول عائشه استاذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايجاء المشركين، ايجاء المشركين يعني في ذمهم وعد معاينهم، وهذا من الادب، يعني ان حسان بن ثابت لم تصدر منه مبادرة ابتداء بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يهجو المشركين أم لا، ولعله خاف أن يهجوهم ابتداء أنه إذا هجاهم هم هجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هناك الأدب في القرآن معروف الذي نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يسبوا آلهة المشركين مع أنها تستحق السب والشد، هذا يدعو من دون الله، ولكن خشية أن يسب الله من أجل أن يسب الله لسب المؤمنين لآلهة باطلة، فنهاهم أن يسبوا آلهة المشركين لأنه ذريعة لسب الله. وهنا حسن بن ثابت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل أهجو المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبته؟ في رواية فكيف بنسبه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تهجر قريشا وأنت تعلم أن يعشرك معهم في نسب؟ يعني إنها هجرت قريش وأنت من قريش، يعني إنها فقد هجرت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكيف نسبته؟ ولهذا هذا الحديث فيه من الفوائد أنه يندب على الإنسان ويستحب له أن يذب عن عرضه ونسبه، يذب. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في الصحيح، قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. ولما أراد الحسن أن يهجر قريش يهجر مسلمين وهم من قريش، قال فكيف نسبه؟ يعني إذا هجرتهم دخلت أنا فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف أجابه؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجل، يعني أهجوهم هجاء وأعود معرفهم دون أن تدخل عندهم. لأسلنك، يعني لأستخرجنك كما تستخرج الشعر من العجل من أمتي، يعني الشعر إذا أخرجتها من العجل لا يعني شيء، بخلاف لو استخرجتها من العسل يبقى بها العسل، لكن لما خرجتها من العجين لنعومتها فإنه لا يعرف شيء منها من العجين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه بها، يعني لو هجرت قريش فإنك لا يمكن أن يسلمك من هجائي ومن كل شيء، لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. وعن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث وعن أبيه من حديث الباب، قال عن هشام عن أبيه ذهبت أسب حسان عند عائشة. وقوله ذهبت أسبه ليس معنى كما يفهم الناس اليوم، يعني السب هو سب الله وسب الدين، ليس هذا هو معنى السب. السب قد يكون فيه معنى التعيير، ذكر الانسان بسوء، هذا هو السب عندنا. وليس السب كما اليوم، يعني الناس يسبون الخالق ويسبون الدين ويسبون الرسول، اما يقول انا ادفع شيء انا سبيه فقط، لم تسب فقط، لم تقع في الفحش او تقع في الكلام الذي او الكلام الذي لا يعلم، انت كفرت بالله تبارك وتعالى. هذا لابد ان تبادر الى التوبه، واي توبه؟ لهذه مساله عظيمه. فقوله كان يسب، يعني قد يذكره بدم، كان يذم حسن عند عائشه. ولماذا كان يذم حسن عند عائشه؟ رضي الله عنها كان منها ومن حسن شيء، لأنها امرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما قيل فيها من الكذاب، كل الصحابة كذبوا ما قاله هذا الكذاب، وآمن بعضهم ومما صدق مقولة هذا الحسن، كأن هذا أراد أن يستغل هذه المناسبة أن عائشة حاقدة على الحسن، أو كما يقال لها بينه وبينها جفوة، أراد أن يستغل هذه الجفوة بسبب حسن تماما. فقال ذهبت أسبه حسان عند عائشة فقالت لا تسبه، وهذا فيه أن المسلم يذب عن أخيه بظهر الغيب، لا تسبه، لأن هذا منكر وينبغي التحذير منه. قد لا تسبه فإنه وعدد نهي عن سبه، قال إنه كان ينافق عن رسول الله، ينافق من المنافقة وهي المدافعة، بمعنى أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن بعض السيئات قد تذوب في بحر حسنة الإنسان، كما أن بعض السيئات قد تذهب من حسنة، لكن أحيانا الإنسان قد يقع منه الذنب لكن دفع منه منهم أيضا الحسن الكبير، فتصبح تلك السيئة صغيرة. لما سبه عند عائشة قال لا تسبه، فإنه كان ينافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدافع، وسيذكر المصنف أيضا بعد ذلك الأسباب كيف كان حساب رضي الله تعالى عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. يعني ما تكون هناك مناسبة من المناسبات إلا وأطلق حسان بن ثابت لسانه ليقول الشعر، إما هجوا للمشركين دفاعا عن الإسلام مدحا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى لأصحابه. هو ما قاله في عائشة أصحه العلم بلسانه، حتى كان يقول في عائشة رضي الله عنه بيت المشهور المعروف يمدح عائشة يقول حصان ونرزان ما تزد بربة وتصبح غردة من لحوم الغابة. حتى قالت له أنت لست كذلك، أنت لست كذلك، فكان يمدحها بعد ذلك ويظن بأن وكان يعتقد بأن عائشة بريئة مما نسب إليها المنافقون من الإفك والبتاع، فكان بحق ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا كما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب مر على الإنسان وهو في مسجده ينشد شعره، فكان عمر لاحظه، يعني نظر إليه بنظرة كأنه غير راضي عما يفعل، فقال له حسان قد كنت أنشد فيه وفيه خير منك. فقال له عمر الخطاب صلى، قال أما إنك عجبت لي فقد كنت في هذا المسجد وأنشد فيه الشعر وكان فيه من هو خير منك، يعني يخسر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر كان مطاقا به الحق، قال له صلى، فكأنه سحب منه سحب هذا الكلام الذي قاله في حسن رضي الله عنه. والشعر إذا كان في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المنزلة كحسان يقول الشعر ويدافع عن المسلمين ويدافع عن الإسلام، لا شك أن هذا قد يكون يعني رفدا لأمة الإسلام، وقد يكون سببا في نصرة أهل الإسلام على أعدائهم. والشعر كان له يعني دورا بارزا في حياة الناس وفي جهاد العلماء وفي الإصلاح الذي قاموا به، لأن الإصلاح للكلمة لا شك أن له دور مهم في حياة البشر. وبعض العلماء قد أصلحوا المجتمعات وأصلحوا أمما بما خلفوه من آراء مكتوبة ومن أقوال مدونة نافذة ومن الشعر، يعني صارت كلمات وأشعار يتمثل بها الناس، يعني صارت الأمثال بينهم يتداولون في مجالسهم. ولهذا ذكر البخاري بعد ذلك أن من الشعر باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، لأن يعني الشعر سائر الكلام فيه ما هو حسن وفيه ما هو قبيح، والمعنى أن ما كان حسنا وجيدا يؤخذ به وينشد ويؤلف مثله، وما كان قبيحا يترك وينهى عن سماعه وإنشاده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.